المعنى. قال: وأنا لحديثه أتقن عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله تعالى عنه، يقول في سننه في كتاب السنن: ونحن الآن في كتاب الجهاد في سبيل الله، وجوب الجهاد في سبيل الله على المسلمين. يقول: حدثنا باب في الجعائل في الغزو. باب في الجعائل في الغزو. الجعائل جمع جعالة، هو أنك تقول: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. جعالة ما هي إجارة. الإجارة كونك تقول: تعال فلان بس أجر جسدك فيك إلى كذا وكذا، أما بس أستأجرك تبني لي دار أو تبني لي جدار أو تعمل لي حاجة أو تصلح لي سيارتي أو هذا أجير. لكن الجعالة لا، الجعالة من بنى جداري هذا فله 500 ريال، من حج عني فله كذا وكذا، من رد ضالتي فله كذا وكذا. أي إنسان يرد ضالتك أو يبني جدارك أو يصلح سيارتك أو بيتك فله هذا الشيء الذي جعلته الإنسان عليه. فالجعائل جمع جعالة، والجعالة جائزة في الإسلام إلا في هذا الموضع الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي جائزة، هي أفضل من الإجارة. الإجارة في أشياء التي يطلب فيها وجه الله لا تصح. عند الإمام أحمد الإجارة عند الإمام أحمد في الحج وفيما يطلب فيه وجه الله لا تصح الإجارة، لا في الإمامة ولا في الأذان ولا في شيء تجعله للوجه الله لا تصح الإجارة عند الإمام أحمد وكثير من أتباع مالك والشافعي. يقول: لا تصح الإجارة لأنك تستأجر شخصك، تستأجر شخصه افعل لي كذا وكذا بكذا وكذا يا فلان، فلا تصح الإجارة لما يراد به وجه الله. أما الإجارة على أمور دنيوية أو إجارة على كذا فلا مانع، لكن الجعالة جائزة في كل شيء إلا في هذا الموضع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا حدثنا عمرو بن عثمان. إبراهيم بن موسى وعمرو بن عثمان قال عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب قال عن أبي سلمة سليمان بن سليم. قال عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي. عن يحيى بن جابر الطائي قال عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري ويقال إن اسمه عبد الله ويقال عبيد الله، الله أعلم. فشاهد ابن أخي أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأبو أيوب مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، وهو الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهو من بني النجار من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمه خالد بن زيد. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون بعوثا، ستكون عندك في آخر الزمان بعوث يبعثون الناس، يعني يؤخذون القبيلة، يؤخذ منها نصفها أو ثلثها أو ربعها تغزو في سبيل الله. وهذا حصل في بني أمية وحصل في بني العباس، يأخذون من القبائل رجال وجيش يخرجون يقاتلون الروم ويقاتلون الإفرنج في أيام بني معاوية بني أمية وأيام بني العباس حصلت هذه البعوث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى أشياء وحصلت وبانت وحصلت في الأمة، فيقول نعم. ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها. فتحت الأمصار وصارت الجنود مجندة، الناس صاروا جنود مجندة، جنود تروح لكذا وجنود تروح لكذا وجنود تروح لكذا، يقاتلون غالبهم يقاتلون في سبيل الله، جيوش في سبيل الله، آخرهم جيش النعمان بن مقرر رضي الله تعالى في نهاوند، آخرهم الذي ذهب إلى نهاوند وفتحوا الأهواز وفتحوا إيران كلها، فتحوا العراق كله. النعمان بن مقرن وكان أول قتيل من السرية هو النعمان، وأخذ الراية أخوه. فالشاهد أن البعوث حصلت والجنود المجندة حصلت في سبيل الله، ولكنها هدأت وخمدت فيما بعد إلا قليلا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن البعوث من القبائل، تؤخذ من القبائل ويصير جعالة، ويطلع الرجل من قبيلته لا يريد قبيلته، لأنه إذا خرج من قبيلته ما يعطى فلوس، ما فهو يريد فلوس، يريد جعالة، فيذهب إلى قبيلة لا تعرفه ويعرض نفسه على هذه القبيلة، أعطوني مال أخذ أكفيكم أنفسكم، أنت يا فلان أعطني مال أكفيك نفسك أخرج عنك في الجيش، أنت يا فلان أعطني، أنت يا فلان أعطني، يعرض نفسه ليجل يأخذ مال جعالة يغزو في سبيل الشيطان لا في سبيل الله. فهذه الجعالة هي اللي ممنوعة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كمل الحديث. ستكون بعوثا وتكون نعم. فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر. هذا الأجير اللي لا تصح إجارته ولا جعلته، أجير أجل نفسه بمال، نجل نفسه بمادة بمال، فلا تصح إجارته ولا جعلته هذا، لأن الإجارة والجعالة في هذا الموضوع ممنوعة. الشاهد أن الجعالة والإجارة بمعنى واحد في كثير من المواضع، وأنها ممنوعة لأنه يعرض نفسه على القبائل التي لا تعرفه، قبيلته يريد أن يريدونه أن يخرج معهم يقاتل معهم بدون شيء، فهو يقول لا أنا أبغى فلوس أبغى مال ولا ما أخرج، معناه أنه يبي فلوس ما هو مقاتل في سبيل الله، فيخرج إلى القبائل يعرض نفسه عليهم ويعرض نفسه على كل إنسان، من يريد أن يعطيني مال وأكفيه الغزو، من يعطيني مال وأكفيه الغزو، من يعطيني مال يدور فلوس يدور مال يدور جعالة وإجارة، فهذا الأجير هذا الأجير هذا الأجير كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يعني أنه حرام إلى آخر قطرة من دم حتى يقتل إلى آخر قطرة وهو أجير، يعني لا ليس له أجر، هو أجير أجير حتى يقتل حتى آخر قطرة من دمه ليس له أجر في هذا، إنما أجره الجعالة أو الإجارة اللي أخذها. نعم. باب الرخصة في أخذ الجعائل. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد حاء وقال رحمه الله وحدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب جواز الجعائل. الجعالة لم تحرم في شيء من الأشياء إلا مثل هذا الشخص الذي هرب من قبيلته يريد المال يريد أكثر، خذ يا فلان أعطيك 500 ريال واخرج عني، لا أبغى أكثر، طيب كم أعطيك؟ أعطني كذا وكذا، فيجعل أجير أو جعالة، هذه ممنوعة لأنه يفرض نفسه على الناس لمن يعطي أكثر. وأما كونه يأخذ لتكون كلمة الله عليا ويأخذ جعالة ليقاتل في سبيل الله فليس بممنوع، هذا الأجاج جعالة خاصة، وأما الإجارة فلا يجوز. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد حول السند ثم قال حاد حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن الليث بن سعد عن حيوة بن شعيب. أحيانا عبد الملك بن شعيب اللي هي جده الليث يجعل بينه وبين جده رجل، وقال حدثنا الليث بن سعد عن حيوة بن شريح قال حدثنا ابن شفي حسين عن أبيه شفي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للغازي أجره، إذا غزا الغازي فله أجر مغزاه وله أجر قتاله في سبيل الله، وللجاعل أجره، يعني أنا أعطي 1000 ريال خذ يا فلان 1000 ريال اكفني شبع الغزو هذا جعالة، من أخذ 1000 ريال من غزا عني فله 1000 ريال، اللي يغزو عني يجيب مطيته ويركبها ويغزو عني له 1000 ريال، كل من حضر وأخذ 1000 سمي جعالة، مثل قال من حج عني أو من حج عن أبي فله 1000 ريال، كل من أخذ 1000 هذه صارت جعالة. وهل يرد شيئا لو بقي شيء في الحج أو في الغزو؟ تقول لا، الجعالة ما يرد شيء، وأما الإجارة لازم يرد، والإجارة ما يرد، والنيابة يرد، النيابة إذا كان نائبا عنه فإنه يرد في الحج والغزو. الشاهد أن الجعالة جائزة إذا كان قال من أخذ كذا وكذا، من غزى عني وكفاني هذا المغزى فله كذا وكذا، يأتي واحد من المسلمين ويأخذ المال ويحج عنه فله أجر غازي، له الجاعل أخ له أجر غازي والغازي له أجر مغزى، فالغازي له أجر والجاعل الذي أخرج مال وأعطاه شخصا يغزو عنه له أجر أيضا، كما أن الغازي في سبيل الله الذي أخذ الجعالة لا ينقص أجره شيئا إذا كان قصده وجه الله والدار الآخرة وليستعين بالمال هذا على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله فلا يضره ذلك. نعم. باب الرجل يغزو بأجير ليخدم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن نعلة بن منية قال آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما أذن الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجل له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. أبو داود رحمه الله باب الأجير يغزو باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم. باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم، استأجر أجير ليخدم، والأجير يقول ما أغزو معك ولا أخدمك إلا بكذا وكذا، استأجره ليخدمه لكن لا أخدمك ولا أغزو معك إلا بكذا وكذا، لا لوجه الله ولا يقول أخدمك لكن أنا بغزو لوجه الله ومع هذا أخدمك وتعطيني أجر، فكون يختلط أجر واختلط مال لا بأس بذلك، مثل إنسان حج ومعه مال للتجارة جائز هذا لا بأس به، تحج الإنسان تريد مشاهدة الأماكن المقدسة ومعك مال تبيع وتشتري فيه لا يمنع هذا شيء ولا يؤثر نيتك في المال والبيع المشترى، لأن الله أباح البيع المشترى في الحج. الشاهد أنك تغزو الإنسان وتقول أنا بأخدمك الإنسان ولكن بكذا وكذا، أبخدمك وأريد وجه الله والدار الآخرة وأنت تعطيني كذا وكذا من تلقاء نفسك فلا مانع من ذلك، لكن كونه الشرط شرط يقول هذا الشرط سواء غنمنا أو ما غنمنا لازم تعطيني أجري، غنمنا أو ما غنمنا، كسبنا أو ما كسبنا لازم تعطيني أجرتي ولا ما أروح معك ما أخدمك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عاصم بن حكيم عاصم بن حكيم قال عن يحيى بن أبي عمرو عن يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عبد الله بن الديلمي عن يعلى بن منية عن يعلى بن منية ويقال له يعلى بن أمية، أمية أبوه ومنية أمه، يعلى هذا صاحب الحديث الذي خرج من باب الكعبة ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام ملتصقا بالكعبة من الحجر من الركن إلى الركن، هذا حديث يعلى ابن أمية اللي يسمى ابن منية، إن سميته بأمه فهو منية وإن سميته بأبيه فهو أمية. يقول خرجت من باب الكعبة ورأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ملتزما لجدار الكعبة من الركن إلى الركن من الحجر الأسود إلى الركن العراقي هذا الذي قدامنا على اليسار، يعني معنى هذا أن التزام الكعبة لك أن تلتزمها من فوق كسوتها الإنسان جائز هذا وتلتزمها من الركن إلى الركن، فحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه هذا الذي أخذ به كثير من العلماء. الشاهد أن يعلى بن منية أو أمية يقول إنني استأجرت أجيرا وأنا شيخ كبير، لأن جاء الغزو وأنا شيخ كبير فأريد أن أخرج وأخذ معي خادم يخدمني في الغزو، فأتيت بشخص يخدمني فقال لا أخدمك ولا أغزو معك إلا ب3 دنانير، قلت 3 دراهم ولا دنانير؟ قال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير. يقول إن الرجل قال لا أدري ما السهمان ولا أدري ما قسمة الأموال بعد ما تكسبون من الغزو، لا أدري هذا ولا هذا، ما أدري يحصل شيء أو ما يحصل شيء، انت سمي لي اجره 3 دنانير اخذها منك سواء كسبت او ما كسبت، سواء انتصرت او ما انتصرت، اعطني اجرتي 3 دنانير. يقول يعلى رضي الله تعالى فاعطيته اجرته 3 دنانير. ثم بعد ذلك لما غزونا واتت السهمان وقسمت الاسهم، اتيت الرسول عليه الصلاه والسلام اساله هل نعطيه من الاسهم او تكفيه دنانيره او ماذا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دناه ليس له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره، لأنه اشترط عليك سواء انتصرت أو ما انتصرت، حصلت سهمان أو ما حصلت، أخذت أموال أو ما أخذت، أنا مالي إلا دنانيري، فليس له في الدنيا والآخرة من الأجر إلا دنانيره اللي اشترط عليك. معنى هذا أنه حرام أن تستأجر الإنسان بأشياء وتترك وجه الله والدار الآخرة وتترك السهمان. لو قال أعطني 3 دنانير يا فلان أو دراهم ولي السهمان إذا كسبت وغنمت لأن تعطيني أسهم، وأنا أخفض عنك الإجرة أيضا إذا حصل لي سهمان وانتصرت وحصل لك سهمان، أنا أخفض عنك الإجرة حينئذ وأعطني ما تشاء. فهذا هو الذي في سبيل الله. أما إنسان يأخذ إجرته غنمتم أو ما غنمتم، انتصرتم أو ما انتصرتم، حصلت سهمان أو ما حصلت سهمان، إجرتي 3 دنانير لا أريد غيرها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره، يعني أن مثل هذا العمل محرم لأنه لم يرد وجه الله والدار الآخرة، والإجارة محرمة على فعل خير، الإجارة محرمة على فعل الخير. نعم. باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الرجل يغزو وأبواه كارهان أو لا يشاورهما أو هما كارهان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إني جئت وبايعك على الجهاد أو قال الهجرة وأبوي يبكيان، جئت من أبوي أبوي وأمي تركتهما يبكيان لفراقي لأيش؟ لأجله أبايعك على الهجرة أو قال على الجهاد. على الهجرة؟ نعم على الهجرة. ولا على الهجرة؟ على الجهاد. على أعمال الهجرة وتركتهما يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ولك إن شاء الله أجر، ارجع إلى أبويك فأضحكهما كما أبكيتهما. وسيأتي أن الرجل لا يجوز له أن يجاهد في سبيل الله حتى في سبيل الله وأبواه كارهان، لا يمكن أن تقاتل أو تخرج وأبواك كارهان، لا يمكن هذا، لأن أجرك في أبويك أعظم من أجر الجهاد في سبيل الله وأعظم من أجر كل شيء. فأضحك أبويك كما أبكيتهما، اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، فأعظم لك من الهجرة وأعظم لك من الجهاد وأعظم من كل شيء. ما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد، قال ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال عن أبي العباس الشاعر الأعمى، أبي العباس الشاعر الأعمى اسمه السائب بن فروخ، قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد في سبيل الله، قال ألك أبوان؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد، في أبويك فجاهد أفضل من الجهاد في سبيل الله، فيهما فجاهد. معنى هذا أن الإنسان لا يجوز أن يخرج وأبويه موجودان إلا بإذنهما، إذا كان أبوك وأمك موجودين فلا يجوز لك أن تخرج تجاهد في سبيل الله أو تحج أو تفعل شيء إلا بإذنهما، فإذا أذن فأنت حر حينئذ، أما تخرج تقول لا بجاهد في سبيل الله لعلي أقتل شهيدا، نقول لك جاهد في أبويك أفضل من الجهاد في سبيل الله وأفضل حتى من الشهادة. فيهما فجاهد، ألك أبوان؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال أن دراجا أبا السم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذينا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذينا لك فجاهد وإلا فبرهما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا الحديث السابق حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي الإمام صاحب التصانيف وصاحب السنن قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل من اليمن فقال يا رسول الله أريد أن أفعل كذا وكذا، فقال هل لك أحد في اليمن؟ قال نعم أبواي. أبوك أمك في اليمن وجيت بتجاهد أو تبتهاجر وأبوك أمك استأذنتهما؟ قال لا. قال اذهب فاستأذنهما وإلا ففيهما فجاهد. ففيهما لأن الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات، فأرضي أمك يا الإنسان وأرضي أبيك دمعة تخرج منها عند فراقك تلغي كل أجرك اللي حصلته يا الإنسان. دمعة تبكيها أمك أو يبكيها أبوك لفراقك تلغي كل الأجر اللي حصلته الإنسان في سبيل الله. الشاهد ارجع لأبويك فاستأذنهما فإن أذنا فتعال، ما أذنا اجلس عندهما. وفيهما فجاهد كما سبق في الحديث الأول. نعم. باب في النساء يغزون. قال رحمه الله حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليستقين الماء ويداوين الجرحى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الغزو في النساء، وأن الغزو في النساء جائز إذا كنا يعرفنا يسقينا ويداوينا وحتى يضربنا بالسيف، لأن أم عمارة رضي الله تعالى عنها، أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، أم عمارة وهي غير نسيبة بنت كعب الأسلمية، أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية، وهذه أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية. هذه أخذت السيف لما رأت الناس هربوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد، أخذت السيف وضربت من قمعة لما شافت يضرب الرسول عليه بالحجارة يضرب وجهه ومغفره، أخذت السيف وضربت عنقه، لكنه ضرب عنقها أيضا هو، لكنها سلمت، وهو ما أدري هو سلم لكنه طاح في الأرض، ضربت بالسيف، أخذت السيف وضربت عنقه على الشمال. ولما كبرت وأتت بنية بنت لبنتها قالت يا جدتي وشها الخرق اللي فيه الثقب الكبير اللي في رقبتك؟ قالت هذا ابن قمع، قمع الله ناء وجهه بالنار، ضرب الرسول بالحجارة يضرب وجهه والمغفر، فأخذت السيف وضربت عنقه فطاح، ولكنه ضربني قبل أن يطيح بالسيف أيضا، فهذا منه. هي ما تأثرت رضي الله تعالى عنها وهو طاح، لا يدرعد هو مات ولا قام. فالشاهد أنها تقاتل، تعرف تقاتل بالسيف وتذب عن المسلمين وتذب عن الصالحين فلها ذلك، وإلا فإنها تداوي الجرحى وتسقي عطشة كما فعل تفعل أم سليم وأم عطية وعائشة في أحد وغير أحد. فالشاهد أن الغزو في النساء جائز لا بأس به، لتفعل ما تستطيعه المرأة كما يفعل ما يستطيعه الرجل. في اليرموك قامت عفرة بنت عفير وخولة بنت الأزور وسلمة بنت أبي النور وفلانة وفلانة وفلانة، جاءهن البوليس من وراء الجيوش في اليرموك، اليرموك مشتبكة جيوش المسلمين مع جيوش الكفار في اليرموك، وأتى أخو توما رئيس دمشق ملك دمشق أخوه بولس أتى من وراء الجيوش كلها على الثقل وعلى النساء والناس بغفلة، الناس مشتبكين مع الجيوش وهؤلاء أتوا بغفلة معه 2000 من الروم خيالة وهو بولس أخو توما. فلما أتوا من وراء ورأت النساء نساء الأنصار ونساء المهاجرين رأوا الجيوش ولا والله الروم، قالوا أتاكم الروم أتاكم الروم، ما الذي نفعل يا جماعة ما الذي نفعل؟ قالت حفرة بنت عفير عليكم بعمود الخيام، عليكن عليكن انت بنات العمالقة عليكن بعمود الخيام، الخيام العمود العمود، وخذوا العمود وتلقوا الجيوش. انظر تلقوا الخيل وصارت تضرب الفرس ويطيح ثم تاخذ سيف وتقتله، وتضرب الفرس وتطيح وتاخذ سيف وتقتله، حتى كفوا اوقفوا الجيش اللي جاء من غفلة وجاء من الوراء. لما سمع خالد بن الوليد وضرار يقول يضحك ويقول يا أبا سليمان كيف النساء فعلت؟ قال لا تضحك لا تضحك يا ضرار، هذول بنات العمالقة تربينا على الحروب وعلى السيوف وتربينا في الإسلام وربهن بلبن الإسلام وحليب الإسلام، لا تعجب لا تعجب هذول بنات العمالقة. فالشاهد أنها أوقفت الألفين أوقفون وصاروا يقتلون ويضربون من يشاءون ويقتلون فرس من يشاءون ويأخذون سيف من يشاءون، وهم صف في الحاصف صف صف صف وصاروا يضربون الروم، حتى أتى خالد رضي الله عنه وحده هو ضرار بن الأزور بس، وصاروا يضربون بالروم وقتل ضرار رضي الله عنه. قال لي يا خالد اقتلني أنت ولا اقتلني هذا الشيطان. ليش؟ لأن ضرار ما يلبس لباس، ما يلبس إلا سراويل بس، سراويل بفتة والباب كله جسد وحاري. قال هذا الجن يا الشيطان لا يقتلني. قال هو قاتل كلام حالة، فضرب عنقه وراح راسه تلك الكورة. الشاهد أن النساء تقاتل إذا الله تعالى وتقدس أعطاها وجاء غفلة من الروم أو من الجيوش الكافرة، غفلة من المسلمين والمسلمون مشتبكون، لها أن تحارب ولنا أن نعلم نساءنا أيضا الشجاعة والحرب. لا يؤتينا على غرة، من يدري قد تكون الجيوش في الصحراء وتسابق الجيوش ويأتينا أناسا على غرة ويأخذون النساء على غرة، هذا كله لا يجوز. الشاهد أن النساء تقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويسقين الجرحى ويسقين الظمأ ويداوين الجرحى، كما ورد في أحد عائشة ونسيبة ونسيبة الثانية وأم سليم وكثير من النساء يسقين الظمأ ويداوين الجرحى، وقد تقاتل إذا احتاجت إلى ذلك كما فعلت نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغزو بأم سليم وبعائشة في أحد خرجت رضي الله عنها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كأني أنظر إلى خدم أسواقهن تتصافق، الخدم خلاخيل، الخلاخيل اللي من الفضة ولها أزارير إذا مشت تنزل، ولهذا يقول الله تعالى وتقدس ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة هي الخلاخيل، إذا مشت وضربت برجلها دندن الأزرة يضرب بعضها بعض يطلع لها صوت، لأن الفضة له صوت حلو جميل فيطلع الصوت منها، فلا يجوز أن تضرب برجلها علشان يبدو ما برجلها من الخلاخيل. فالشاهد يقول أنس رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إلى عائشة وأم سليم يعني أمه وفلانة وفلانة، أنظر إلى خدم سوقهن تلعب ويضرب بعضها بعض وهن على أرقابهن القرط يسقين الظمأ ويداوين الجرحى، وينقلن الناس من المكان المعركة إلى مكان آخر مأمون يؤمن فيه. هذا هو وظيفة المرأة في الجهاد في سبيل الله، وإن احتاجت إلى السوق فإن احتاجت إلى الضرب والسيف فلها ذلك، لئلا تؤتى على غرة. نعم. باب في الغزو مع أئمة الجور. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابو باب في الغزو مع أئمة الجور. في الغزو مع أئمة الجور سواء كان جار أو عصى ربه أو فعل كذا، أغزو مع الإمام سواء كان جائرا أو صالحا. إذا استنفر المسلمون أو خرت الجيوش المسلمة خرجت من البلاد، أخرج مع الإمام حتى لو كان جائر، سواء كان جائرا أو صالحا أخرج معه الإنسان. وسيأتي أن حتى الصلاة وراء البر والفاجر جائزة، إلا المشرك الشرك الأكبر والكافر الكفر الأكبر والمنافق الاعتقادي، فلا تخرج معهم ولا تقاتل معهم ولا تصلي وراءهم، يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور المكي قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم من الطبقة التاسعة قال حدثنا جعفر بن برقان، جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أبي نشبة، يزيد بن أبي نشبة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغزو مع أئمة الجور. نعم، ثلاثة من أصل الإيمان. طيب، ثلاثة من أصل الإيمان. نعم، الكف عن من قال لا إله إلا الله، الكف عن من قال لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله مؤمنا بها، مؤمنا قلبه بها، لأن هذا شروط لها، شروط لها، لأن ما تنفعك إلا بشروطها، بسبعة، بسبعة قلائد لها، بسبعة قلائد لا إله إلا الله، فإن اختلت قلادة واحدة اختلت لا إله فلا تنفعك الإنسان، فلها قيود سبعة لا بد منها: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. هذه القيود السبعة لا بد للا إله منها، وإلا تختل لا إله ولا تنفعك بشيء. فلا بد من لا إله إلا الله أن تكون موقنا بقلبك الإنسان، عالم معناها، مؤمنا بمقتضاها، منقاد لأوامرها، منتهي عن نواهيها إلى آخره. فالشاهد علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها، تقبلها مطمئنا بها قلبك لا تنفر منها، وإلا ما تنفعك لا إله إلا الله. فالكف عن من قال لا إله إلا الله يعني متقيدا بهذه القيود السبعة. وإلا فمن قال لا إله إلا الله ثم قال يا رسول الله ما جعلنا الرسول كإله إلا، أو ذبح لغير الله، أو قال مدد يا فلان، ما تنفع لا إله إلا الله ولا يكف عنه، بل يقتل، لأنه مشرك، مشرك الشرك الأكبر. فإذا أشرك الشرك الأكبر لا يمكن يبقى على وجه الأرض وهو مشرك الشرك. المسلمون أهل الطاعة وأهل العبادة والسلف الصالح لا يكفرون بذنب، الذنب ما نكفر به مطلقا، وإنما نكفر بالشرك، ونكفر بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي اللي يحب أن تنتصر المشركون على المسلمين، وتأخذ طقوس الكفار، طقوس الكفار تطغو على طقوس الشريعة الإسلامية. هذا هو المنافق الذي يبطن خلاف ما يظهر، نعوذ بالله. فهذا في الدرك الأسفل من النار، أسفل طبقة في جهنم يلقى فيها، لأنه أبطن في قلبه وصدره أشياء جزية بعمله. فالشاهد أن لا إله إلا الله نكف عن من قال لا إله، لا تقتله، من قال لا إله إلا الله لا تقتله. حنا في جيوش الإسلام المسلم مثلا، وجاءنا أناس وقال واحد منهم لا إله إلا الله، نكف عنه، ما نقتله حتى نرى وش أعماله بعد ذلك. فإن آمن وأسلم والتزم الشرائع فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن رجع عن هذا فهو مرتد نقتله. فالشاهد من قال لا إله إلا الله سواء مبتدئا الآن قالها وهو في جيوش المشركين، أو قال لا إله إلا وهو في بلاد المسلمين لكنه يرتكب الكبائر ويفعل المعاصي ويلم بكل كبيرة في الدنيا، نقول هذا ما يكفر، لأن الذنوب ما نكفر بها، وإنما يلاقي ربه يوم القيامة، إن تاب تاب الله عليه، وإلا فإلى العفو، عفو الله تعالى وتقدس، إن شاء ربنا عفى عنه، وإن شاء عذبه وألقاه في جهنم على قدر ذنوبه حتى يطهره ربه ثم يخرجه من جهنم. لا يخلد صاحب الذنب الأكبر، لا يخلد في جهنم، لا يمكن أن يخلد إلا الثلاثة: الشرك الأكبر، والكفر الأكبر، والنفاق الاعتقادي. هذولا أبد الآبدين ودهر الداهر، لا يمكن أن يخفف عنهم أو يخرجوا، بل كلما أرادوا الخروج زيدوا عذابا، نعوذ بالله. الشاهد أن الذنوب لا يكفر بها المسلمون مطلقا، وكل من قال لا إله إلا الله عمل أي عمل من الذنوب لا نكفره بها. والثالث، نعم، ولا تخرجه من الإسلام بعمل عمله ما عدا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، فإنه مرتد. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الجنة عليه الصلاة والسلام أول من يفتح باب الجنة للرسول عليه الصلاة والسلام فيدخلها، ويدخل الأنبياء والرسل بعده، ثم يؤذن لأمة محمد أن تدخل بعده، أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من المؤسف أنهم إذا دخلت الأمة بقي أناس يذادون عن الأم، عن الحوض، يذادون عن حوض الرسول، ويذادون عن باب الجنة، وهم ينظرون إليه وينظر إليهم عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله نحن أمتك يا رسول الله. فتأتي الملائكة بسياط من جهنم: يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا، إنهم أشركوا، إنهم ارتدوا بعدك يا رسول الله، إنهم ارتدوا، إنهم أحدثوا أمورا لا تدري عنها، ارتدوا عن الإسلام. فيقول بعدا لهم سحقا، بعدا لهم سحقا. فتأخذهم سياط الملائكة بسياط من جهنم حتى تلقيهم في جهنم، لأنه ارتد عن الإسلام، والردة عن الإسلام هو أنك تسلم الإنسان وتذوق حلمة حلاوة الإسلام وتعرف الإسلام ثم ترتد، ترى أن أعمال الشرك وأعمال الكفر وأعمال الزندق أحسن من الإسلام فترتد نعوذ بالله بعدما تذوقتها. لهذا ترى الرسول وترى الجنة وثم تصرف عنها زيادة حزنا نعوذ بالله وزيادة عذاب وزيادة حرقا في قلوبهم أنك عرفت الإسلام وعرفت حلاوة الإسلام ثم رجعت عن الإسلام وارتدت عنه، فهذا زيادة حرق في قلوبهم وزيادة حزن وزيادة أسف أنكم رأيتم الرسول ورأيتم الجنة لكن ما تدخلونها. ليه؟ قال لأنكم ذقتم حلاوة الإيمان وذقتم حلاوة الإسلام ورجعت عن هذا كله وضربت الصف عنه ودخلت الكفر، فهذا جزاؤكم، فيذهبون إلى جهنم كفار. المرتد كافر، المرتد اللي مات ولم يتب كافر لا شك فيها مع الكفرة مع الكفر الصريح. فالشاهد أننا لا نكفر بذنب ولا نفعل نكفر إنسانا بذنب فعله سواء كان كبيرا أو صغيرا، جميع الذنوب تحت مشيئة الله تعالى وتقدس، حتى لو كبرت حتى لو فعل كل شيء ما عدا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي فإنه يكفر بها بإجماع علماء الإسلام. الثالثة الثاني والجهاد ماضي منذ بعث الله. الثاني هل الجهاد مع كل بر أو فاجر، مع كل إمام من أئمة المسلمين مع كل بر أو فاجر، والمقصود بالبر أو الفاجر المسلم هو ولكنه فجر يفعل جور ويفعل معاصي ويجور على الأمة ويأخذ أموالهم ويغتصب أموال الأمة ويمصها مصا وينفقها على غير في سبيل الشيطان أو في غير سبيل الله، فهذا جائر لا شك في هذا، لكن إذا استنفرنا وقال اغزوا أيها المسلمون يغزو معه المسلمون وينصرون الجهاد في سبيل الله. فالثاني الغزو مع الإمام سواء كان برا أو فاجر. نعم، حتى إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. وستبقى هذه الأمة منصورة على الحق كما ورد في الحديث الصحيح سابقا، وستبقى هذه الأمة تقاتل حتى تبقى آخرهم يقاتل المسيح الدجال. نعم، وهو أول أشراط الساعة الكبرى. المسيح الدجال كما ورد هو أول أشراط الساعة الكبرى، هو الذي يخرج أول الأشراط، يخرج الدجال ويتسامع العالم كله به، ويبقى يومه كسنة ويوم آخر كشهر ويوم آخر مثل الأسبوع وأيامه كأيامنا البقية، هو 40 يوما يمكث في الأرض 40 يوما، لكن أول يوم كسنة. كيف نصوم يا رسول الله؟ كيف نصلي؟ قالوا اقدروا له الصيام، اقدروا له عدوا مثلا 9 أشهر أو عدوا كذا وكذا ثم صوموا، لأن رمضان يأتيك بعد 9. وكذلك الصلاة، عد مثلا 3 ساعات ثم صل، ثم عد 3 ساعات ثم صل، ثم عد مثلا 10 ساعات ثم صل الفجر، وهكذا اقدروا له قدره، اقدروا للصلاة قدره. فالشاهد أن أول أشراط الساعة الكبرى المسيح الدجال، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي بعده ويقتله في باب لد، ثم بعد ذلك يجلس، ثم يأتي أجود ماجود بعد عيسى، ثم الدابة بعد ذلك، ثم إلى آخره، ويموت عيسى عليه الصلاة والسلام ميتته الطبيعية ويدفن عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يدفن بجانب الرسول في المدينة. الشاهد أن آخر هذه الأمة تقاتل الدجال. نعم، الثالث الإيمان بالأقدار. الثالث الإيمان بالأقدار، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. القدر والقضاء تؤمن به حلوه ومره، قضاء قدره الله عليك وأنت في بطن أمك الإنسان، إنما تبلغ الطور الرابع 21 يوم في بطن أمك 121 يوم، يأتي ملك الأرحام يا ربي ما الرزق ما الأجل ما الاسم ما حياته ما موته أين يذهب من يتزوج من يفعل من كذا من كذا، يموت أو يقتل أو كذا، اذهب إلى أم الكتاب. يقول الله للملك اذهب إلى أم الكتاب فإنك ترى هذا كله في أم الكتاب مكتوب في الأزل في اللوح اللي قيل له اكتب أيها القلم، فقال ما اكتب يا ربي، قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. فيذهب ملك الأرحام وينقل جميع ما يتعلق بهذا الطفل من اللوح المحفوظ وضعه في رقبة الطفل حتى يولد، حتى يعيش عيشته ثم يموت. فالشاهد يعلق ورقة في رقبته ويحيى حياته التي قضيت عليه حتى يموت هذا الطفل، سواء كان شيخ أو شايب أو طفل يموت أو يترفضه الأرحام دما ما يصير مولود أو شيء من هذا. فالشاهد أن الطفل يخلق خلقه 121 يوم تنفق فيه الروح بعد 21 يوم، يعني واحد من الخامس. نعم، القدر كتبت، يعني القضاء والقدر كتب، واللي ما يؤمن بالقضاء والقدر ليس بمؤمن، اللي ما يؤمن بأن الله قضى وقدر عليك الإنسان ليس بمؤمن، لأنه ما يذوق حلاوة الإيمان إلا من آمن بهذا. نعم، قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن يعلى بن الحارث العلاء بن الحارث قال حدثنا مكحول الشامي علامة الشام قال حدثنا أبو هريرة. وهنا شك أيضا هل مكحول أدرك أبو هريرة. أبو هريرة مات سنة 59 ومكحول مات سنة 121 فالله أنه لم يدركه وأن الحديث فيه انقطاع أو أنه أدركه لكن هذا مات سنة 59 أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مات سنة 59 ومكحول مات سنة 121 فهل يدركه ويطول عمر يصير مكحول عمره 90 فقد يدرك أبو هريرة فإن كان أقل لم يدركه أحتاج إلى مراجعة عمر مكحول رضي الله تعالى عنه. الشاهد يقول مكحول الشامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد واجب عليكم أيها المسلمون مع كل أمير. لا تقولون هذا ظالم هذا جائر هذا فيه هذا كذا هذا كذا. اغزوا مع كل أمير جاهدوا مع كل أمير. نعم برا كان أو فاجرا يعني كان صالحا أو كان يلتمس الكبائر ويفعل الظلم ويمتص أموال الناس فإنه فاجر لا شك في هذا. لكن ليس فجوره أنه خرج من أنه مسلم لكن نغزو معه حتى لو كان فاجرا. نعم والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم سواء كان برا أو فاجرا إلا المشرك الشرك الأكبر والكافر الكفر الأكبر والمنافق الاعتقادي فلا تصح الصلاة خلفه وما عدا هذا فإنك تصلي خلفه. صلوا وراء كل بر أو فاجر. نعم وإن عمل الكبائر وإن عمل الكبائر يعني عمل من الذنوب الكبائر ما تغفر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم فالكبائر ما تغفر إلا بالتوبة أو إلى مشيئة الله تعالى وتقدم. لو عمل الكبائر صلوا وراء كل بر أو فاجر يعني لو عمل الكبائر الفجور هو الكبائر. نعم والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. نعم الصلاة واجبة على كل مسلم وراء كل مسلم سواء كبار على كل مسلم سواء برا أو فاجر يعني المسلم نفسه الصلاة واجبة عليه حتى لو عمل الكبائر لازم يصلي وكذلك وراء الإمام. نعم باب الرجل يتحمل بما لغيره يغزو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبيدة بن حمير عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم فضمن قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. يقول إمام أبو داود رحمه الله بابو الرجل يتحمل بما لغيره. الرجل يتحمل بعض إخوانه ينقلهم عنه بظهره إذا كان لك ظهر الإنسان تنقل إخوانك عنه وهم غزاة في سبيل الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عن عبيدة بن حميد عن عبيدة بن حميد قال عن الأسود بن قيس عن الأسود بن قيس قال حدثنا نبيح العنزي نبيح العنزي عن جابر بن عبد عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوه من الغزوات في عسره وقال للناس ايها المسلمون من كان له ظهر فليحمل اخوانه اثنين ثلاثه على حسب ما تستطيعون أن تمشوا على أرجلكم. يقول فحملت اثنين يقول جابر أو قال ثلاثة، فكان عقبة يعني يركب على جمله جابر يركب من هنا مثلا إلى عرفات، ثم ينزل واحد منهم ثم يركب بداله، ثم يركب ينزل الثاني ثم يركب. هذه العقبة، العقبة كوني أركب أنا مسافة من هنا إلى عرفات ثم أنزل ويركب غيري وهكذا، هذه تسمى عقبة البعير، يعني يتعاقبون على الجمل يركبون عليه لأن الرجلين تتعب، فإذا تعب هذا الشخص نزل واحد منهم وركب بدله عقبة، فتسمى عقبة، عقبة البعير، يعني أنني أركب وينزل غيري وأنزل ويركب غيري إلى آخره حتى نصل الهدف الذي نريده. لكن الله أغناهم لله الحمد بالجهاد في سبيل الله، وأتاهم بالغنائم وأتت الأموال، وجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه بأموال، وأعطى الصحابة بعضهم بعض بعد هذه الغزوة، إلا أن غزوة تبوك كانت عسرة لا شك في هذا. نعم. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. قال: ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. قال أبو داود: عبد الله بن حوالة حمصي. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة، لا بأس بذلك، تلتمس الأجر وتلتمس الغنيمة، تلتمس الثواب من الله تعالى وتقدس، ومع هذا ودك أنك تغنم الإنسان لأن الأجل تستغني عن الناس الإنسان، جائز هذا، مثل ما الحج ومعه أموال يبيع ويشتري فيها، وقصده أن يرى المقدسات ولكن يبيع في ماله ويشتري، لا بأس بذلك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا أسد بن موسى، أسد بن موسى قال عن معاوية بن صالح، عن معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة، ضمرة أبو عياض، ضمرة بن أنس أبو عياض قال حدثنا ابن زهد الإيادي، ابن زهد الإيادي قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي. يقول: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي الصحابي فقال، فحدثه قال: نعم، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا. يقول ابن حوالة إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثنا لنغنم على أرجلنا، ما عندنا مطايا ولا عندنا خيل ولا عندنا شيء نركبه، فذهبنا غزاة على أرجلنا وتعبنا، ذهبنا إلى مسافة كبيرة طويلة ورجعنا على أرجلنا، ما حصلنا غنيمة ولا حصلنا أحد نقاتله ولا حصلنا شيء، رجعنا ولم نغنم شيئا، فلما رجعنا أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، فقال: اللهم لا تكلهم إلى إلي. فلما رأى، يقول ابن حوالة، لما رأى الرسول ما بيجوهنا من الضعف والجهد والجوع والكلل اللي حصل لنا من هذه الممشى، من هذه السرية اللي مشينا عرجلنا، قال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم. انظر يا ربي، لا تكلهم إلي، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأمور بيدك يا مولاي، لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ما أقدر أعطيهم ولا أقدر أشبعهم ولا أقدر أرحلهم ولا أقدر أفعل شيء، لا تكلهم يا مولاي إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عن أنفسهم. ما يقدر الإنسان ينفع نفسه ولا يقدر يعمل نفسه بشيء إلا بتوفيق الله تعالى وتقدس. ولا تكلهم إلى الناس، هذه شر الثنتين، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر الناس عنهم، يمنعون أموالهم عنهم فيستأثر الناس عنهم، يأخذون الإثرة عليهم ويستأثرون ولا يعطونهم. فلا تكلهم إلي يا ربي، إلى الرسول صفوة الخلق، لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ما أقدر أعطيهم، ما عندي شيء، ولا إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا إلى الناس فيستأثر الناس عنهم بأموالهم ويمنعوا أموالهم عنهم. اللهم لتم وضع يده على رأس ابن حوالة رضي الله عنه أو قال على جبهته؟ فقال نعم. يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة لقد دانت الزلازل والبلاد. يقول يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة يعني الشام، الأراضي المقدسة التي هي محشر العباد، محشر بني آدم. إذا رأيت الخلافة نزلت في الشام يعني في الأرض المقدسة مهاجر إبراهيم، فانتظر الساعة. نعم فانتظر والأمور العظام والساعة، انتظر الأمور العظام والفتن والساعة حينئذ كهاتين وضم بين إصبعين، يعني وصلت الساعة. الخلافة حصلت في الشام في بني أمية، حصلت قريب 33 سنة في بني أمية أو أكثر، من عام 60 من عام معاوية، معاوية بن أبي سفيان أول بني أمية هو خليفة، ثم امتدت إلى عام 133، آخرهم بالصلاح والتقوى هو الذي على رأس المئة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى. فشاهد أن الخلافة أناخت بالشام وبقيت مدة طويلة في الشام حتى أفنوهم بن العباس أبو مسلم الخراساني وجيوشه، فبقيت الخلافة في الشام حتى أفناهم وآتت بن العباس وانتقلت الخلافة إلى العراق، وإلا فهي الشام مكثت قريب من 60 إلى قريب 33 أو 37 سنة خلافة بني أمية، 14 خليفة أو أكثر أو أقل، آخرهم مروان الحمار، مروان بن محمد اللي يلقبونه بالحمار. فالشاهد أن الخلافة حصلت في الشام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، حصلت الخلافة في الشام التي هي مهاجر إبراهيم والتي هي أقدس الأراضي بعد مكة والمدينة، وحصلت هذه الخلافة وبقيت مدة طويلة في الخلافة، وحصل ما حصل من الشر، وحصل ما حصل من الاستئثار، وحصل قال الساعة قريبة جدا كهاتين وضم إلى أصابعنا. قال صلى الله عليه وسلم والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. يقول الساعة أقرب إلى الناس يومئذ من هذه من يدي إلى جبهته أو من رأسه، يعني أنها قريبة الساعة، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه نبي الساعة. ولهذا المسيح الدجال لما أتاه رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل التي انكسرت به سفينته، يسمونه نسيت اسمه الآن، تميم بن أوس أبو رقية رضي الله عنه، تميم بن أوس الداري، لما وصل إلى الدجال انكسرت السفينة وخرج هو واثنين معه على لوح حتى وصلوا إلى الساحل، قذفهم اللوح على ساحل، لما نزلوا إلى الساحل قابلتهم الدابة وله شعور، يقول لها شعور مغطي بدنها، ما عليها لباس، اللباس الشعر مغطي بدنها من وراء ومن قدام، فقال تعالوا تعالوا هنا رجل يريد إخباركم، يريد يستخبركم ويستفهمكم. يقول فذهبنا وجدنا شخص مكتف يديه ورجليه مكتفة، وقلنا من أنت؟ وإذا هو أعور، واحدة تتلألأ مثل الكوكب ووحدة طافية مرة واحدة ما ترى. قال إنه هو الدجال، فاستخبرهم، قال هل بعث نبي الساعة؟ قالوا نعم محمد بعث، قالوا نعم، ففرح، قال خلاص مدام بعث أنا سأطلق تفرج عني وأفلت على الناس مدام بعث نبي الساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نبي الساعة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه الثنتين عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الرجل الذي يشري نفسه. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب من اشترى نفسه من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن الجنة، والمشتري ربنا والبائع نحن بني آدم عباد الله الصالحين الذين يجاهدون في سبيل الله. فالشاهد يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، اسمع موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن مرة الهمداني، عن مرة الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل يقول عجب الله. ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه وبقي هو وحده، ما رفض أن ينهزم، ليش ينهزم؟ نازم ليش؟ الموت واحد ليش نازم؟ يلا وتقدم إلى الجيوش واندفن بوسط الجيوش يضرب في أرقابهم يضرب في رقابهم بالسيف أو في الرمح اندفن فيهم حتى قتلوه. فيعجب ربك تعالى وتقدس من هذا الشخص الذي باع نفسه على الله تعالى وتقدس حتى أهريق دمه. تقدم إلى الصفوف جماعة نازموا وتركوه وحده فقال ليش أنهزم؟ أنا ما أنهزم ولي أقتل في سبيل الله. فتقدم إلى الجيوش وانهزم بوسطهم يضرب في رقابه في الرمح والسيف حتى قتل رضي الله تعالى. فيقول الله تعالى وتقدس عجب ربنا من هذا الشخص الذي باع نفسه على الله. ونعم رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. رجع من الهزيمة إلى القتال في سبيل الله وإلى القتل في سبيل الله رغبة مما عندي ورجع بما رجع بما عندي ورغبة وشفقة مما عندي وشفقة مما عندي يعني خوف مما عندي من العذاب للمنهزمين ورجع لما عندي يعني رجع حصل رجع وهو يرجو الجنة ويرجو المغفرة ويخاف من عذاب الله تعالى وتقدس. وهكذا المسلم يجب أن يكون بين الرجاء والخوف في حياته يجب أن تكون في الحياة الإنسان بين الرجاء وبين الخوف فترجو رحمة ربك وسعتها ولكنك تخاف تخاف من عذاب الله وانتقام رب العالمين تعالى وتقدس. فاجعل نفسك الإنسان بين هذا الجسرين عندك جسرين رجاء وخوف اجعل نفسك بينهما. لكن إذا مرضت الإنسان إذا مرضت فقدم الرجاء على الخوف قدم جانب الرجاء وغلب جانب الرجاء على الخوف لأن الله تعالى وتقدس يلقاك إذا فرحت بلقائي فرح بلقائك ربنا تعالى وتقدس. فإذا مرض الإنسان سواء مات من المرض أو لم يمت يقلب جانب الرجاء على جانب الخوف لأن الخوف يذهب مع كونك الإنسان مقبل على ربك تعالى وتقدس. فجنب غلب جانب الرجاء على الخوف. الشاهد أن الشخص هذا خاف من رب العالمين ورجى رحمته وتقدم تقدم إلى الجيوش حتى قاتله فقتل. فهذا يعجب ربك منه هذا معناه أن ربنا يعجب ويضحك ويفرح كلها صفات لها معاني تدل على الذات. عندنا صفات تدل على الذات بلا وعندنا صفات فعل تدل على معاني قائمة بالذات. واللي يؤمن بهذه وهذه ويثبتها معنى وحقيقة وإدراك فهو ملحد خارج من دين الإسلام. لابد نثبت هذه الصفات صفات الذات كالوجه واليد والسمع والبصر والنفس والقدم والساق كل ما ذكره الرسول ذكره الله تعالى وتقدس في كتابه أو ذكره الرسول في سنته نثبته حقيقة نمره كما جاء ونقول ليس كمثله شيء هو الذي ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. فجميع ما ثبت من صفات الذات أو صفات الفعل فصفة الفعل هي أن الله أنها تدل على معاني قائمة بالذات. فالفرق بين هذه وهذه أن صفة الذات تدل على الذات بدون معاني وصفة الفعل تدل على معاني قائمة بالذات. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس يعجب من رب قنوط عباده وقرب غيره كما في الحديث الآخر يعجب ربك من قنوط عباده وقرب تغير الحال من حال إلى حال لأنهم يعني مسندين وفي مسغبة وفي محل يضحك ربنا تعالى وتقدس ويعجب من هذه العباد وقرب غير هذه الحالة إلى حالة أعجب وأعجب. فيأتي المطر وينبت العشب وترعى الإبل والغنم ويروون من اللبن ويفرحون يعجب ربك أن الفرح قريب أن فرح هؤلاء قريب يعجب ربك من قنوطه. ويعجب هنا من هذا الشخص الذي تقدم حين خرج تركته السرية فتقدم وحده وسل سيفه يقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على